الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة بيّن الله تعالى قصة الرجل الصالح الذي آمن بالمرسلين والذي نصح قومه أصحاب القرية، فقال تعالى وجاء من أقصى المدينة أي من أبعد أطرافها. قلتم بدل لكن وهو داخل، نعم وهو، نعم أولى لكن وهو داخل في أعماله، نعم تعدلنا. فقال تعالى وجاء من أقصى المدينة أي من أبعد أطرافها رجل يسعى أي يمشي مسرعا، وذلك حين علم بما هم به أصحاب القرية نحو المرسلين، وما ذكر في كتب التفسير بأن اسمه حبيب النجار. وذلك فيما أحسن الله إليكم. وذلك حين علم بما هم به أصحاب القرية نحو المرسلين. وهو قالوا إن رجل يسعى أي لا يمشي. لا لا لا. ما هو الهم الذي هم به؟ قالوا إن الليل لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم من عذاب أليم. وهو قولهم لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم. أحسن الله إليكم. وذلك حين علم بما هم به أصحاب القرية نحو المرسلين، وذلك قولهم لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، قولهم لئن لم تنتهوا، وهو قولهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. نعم. وما ذكر في كتب التفسير بأن اسمه حبيب النجار، وأنه كان مصابا بالجذام، وأنه كان صاحب مهنة، إلى غير ذلك مما ذكر، كله من أخبار بني إسرائيل التي لا دليل عليها ولا يعول عليها. ولو كان في ذلك فائدة ومصلحة لذكرها الله وبينها في كتابه، لكن لا فائدة من ذلك، والعبرة والعظة فيما كان منه من اتباعه للمرسلين ودعوته ونصحه لقومه. ولهذا قال تعالى مبينا ذلك قال يا قوم اتبعوا المرسلين، أي فيما دعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص الدين له وترك عبادة ما سواه. أقول بعض الناس مولع يعني بالأشياء التي لا فائدة منها، يشغلون أنفسهم بالبحث عن اسمه وعن كذا وهل مصاب، يشدد على هذا، ما ثبت شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي يروى عن بعض الآثار بينهم وبينه دهور وأزمنة، ولا فائدة من معرفة اسمه ولا من كونه مصاب بمرض ولا من يكون مصاب، إنما العبرة في دعوته قومه إلى اتباع المرسلين ونصحه لهم. نعم أحسن الله إليكم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي ما أي من لا يسألونكم شيئا من أموالكم مقابل قبلها. أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى مبينا ذلك قال يا قوم اتبعوا المرسلين، أي فيما دعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص الدين له وترك عبادة ما سواه. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، أي من لا يسألونكم شيئا من أموالكم مقابل إبلاغكم رسالة ربكم، فلن تخسروا في اتباعكم لهم شيئا من دنياكم ولا يلحقكم غرامة جراء ذلك. فلن تخسروا في اتباعكم لهم شيئا من دنياكم ولا يلحقكم غرامة جراء ذلك. وفي ذلك احتجاج منه على صدقهم، إذ لو كانوا متهمين لطلبوا منكم المال، وهذا يدل على أنهم يدعونكم لما فيه الخير لكم. وفي هذا استدلال بالاحتجاج. أحسن الله عليكم. وفي ذلك استدلال منه على صدقهم، إذ لو كانوا متهمين لطلبوا منكم المال، وهذا يدل على أنهم يدعونكم لما فيه الخير لكم. وهم مهتدون، أي وهم على هدى وبصيرة من ربهم فيما يدعونكم إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه، لأنه موافق للفطرة السوية والعقل الصحيح. في هذا أحسن الله عليكم. وهم مهتدون، أي وهم على هدى وبصيرة من ربهم فيما يدعونكم إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه، لأنه موافق للفطرة السوية والعقل الصحيح. ثم قال لهم مبينا أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي ما المانع لي من عبادة من أنعم علي بنعمة الخلق والإيجاد من العدم، فإن عبادة غيره جحود لهذه النعمة. وإليه ترجعون، أي بعد موتكم يوم القيامة، ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم بها. فاستدل على استحقاق الله للعبادة بانفراده بالربوبية، وأنه الذي بيده الموت والحياة والبعث والنشور والحكم في الدنيا والآخرة. ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، والذي فطرني يعني خلقني وأوجدني، وإليه ترجعون الحساب بالبعث والجزاء والحساب. فاستدل على استحقاق الله للعبادة بانفراده بالربوبية، وأنه الذي بيده الموت والحياة والبعث والنشور والحكم في الدنيا والآخرة. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا أسألكم أجرا، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم قال لهم مبينا أن آلهتهم لا تستحق شيئا من العبادة، أأتخذ من دونه آلهة؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، أي كيف أتخذ من دون الله آلهة عاجزة لا تغني عن عابدها شيئا؟ ولهذا قال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، أي لو أراد الله أن ينزل بي شيئا من الضر والأذى وشفعت لي هذه الآلهة لم تنفع شفاعتها في دفع ذلك الضر ولا منعه. ولا ينقذون، أي ولا تستطيع إنقاذي مما أنا فيه، فأي فائدة من عبادتها؟ لأن العابد إنما يعبد معبودا لما يرجوه منه من جلب النفع أو دفع الضر، وهؤلاء لا يملكون ضرا ولا نفعا. وهذا يدل على سفه عقول المشركين الذين يعبدون غير الله، وأنهم في غاية السفه. ولهذا قال هذا المؤمن مقررا ذلك إني إذن، أي إن فعلت ذلك بأن اتخذت هذه الآلهة العاجزة وعبدتها من دون الله لفي ضلال مبين، أي لفي بعد عن الصواب ظاهر جلي. ثم قال معلنا إسلامه وإيمانه إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل الخطاب لقومه، والمعنى إني آمنت بربكم الذي كفرتم به، قيل الخطاب، قيل الخطاب لقومه، والمعنى إني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعون، أي فاسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي. وقيل الخطاب للمرسلين، والمعنى إني آمنت بربكم الذي أرسلكم فاسمعون، أي فاشهدوا لي بذلك عند الله. إيش وقيل الخطاب؟ أحسن الله عليكم. وقيل الخطاب للمرسلين، والمعنى إني آمنت بربكم الذي أرسلكم فاسمعون، أي فاشهدوا لي بذلك عند الله. والمقصود أنه أعلن إيمانه سواء للرسل أو لقومه. فلما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن إيمانه وثبوا عليه وثبت رجل واحد فقتلوه. فلما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن إيمانه وثبوا عليه وثبت رجل واحد فقتلوه. فقيل له بعد أن قتل أدخل الجنة، فدخلها بروحه لأنه شهيد فهو فيها حي يرزق. فلما دخلها ورأى الثواب والأجر العظيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أي من ذنوبي، وجعلني من المكرمين، أي ممن أكرمهم الله بدخول الجنات بسبب إيماني بالله وتصديقي رسله. فتمنى أن يعلم قومه بحاله وحسن مآله ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان، فنصح لقومه في حياته وبعد مماته. هذا من نصحه له بعد مماته، بعد موته تمنى أنهم يعلمون ما أهل إليهم من الكرامة والثواب وأنه على حق حتى يتبعوا الحق. تمنى أنهم يعلمون أنه على الحق وأن الله رزقه الجنة وأثابه ثوابا عظيما حتى يعملوا بالحق. أحسن الله أحسن. فتمنى أن يعلم قومه بحاله وحسن مآله ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان، فنصح لقومه في حياته وبعد مماته. وهذه سنة الأولياء في الترحم على الأعداء. وهذه سنة الأولياء في الترحم على الأعداء. المقصود أحسن الله عليكم في رحمتهم بالأعداء، في رحمة بالترحم. أحسن الله عليكم. وهذه سنة الأولياء في رحمتهم للأعداء. وهذه سنة الأولياء والصالحين في رحمتهم لأعدائهم في حياتهم وبعد مماتهم. أحسن الله عليكم. وهذه سنة الأولياء والصالحين في رحمتهم لأعدائهم في حياتهم وبعد مماتهم. ثم أخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبا منه تبارك وتعالى عليهم لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه، فقال تعالى ثم أخبر تعالى بأنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبا منه تبارك وتعالى عليهم لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه، فقال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي ملائكة من السماء، ليعذبوهم ويهلكوهم، وما كنا منزلين، وهذا تحقير لهم وتصغير لشأنهم، وأنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم، إن كانت إلا صيحة واحدة، أي ما كان هلاكهم إلا بصيحة واحدة صاحها جبريل عليه السلام من السماء، فإذا هم خامدون، أي ميتون ساكنون لا حراك بهم، قد أخمدت أنفاسهم حتى صاروا كالنار الخامدة. فإذا هم خامدون أي ميتون ساكنون لا حراك بهم، قد أخمدت أنفسهم حتى صاروا كالنار الخامدة. وهذا يدل على سعة قدرة الله تعالى في إهلاك أعدائه. وهذا يدل على سعة قدرة الله تعالى في إهلاك أعدائه. نعم. ثم قال الله تعالى: يا حسرة. وهذا يدل. وهذا يدل على سعة قدرة الله تعالى في إهلاك أعدائه. يعني قال إن كانت الله صحة واحدة فهي محمد. نعم. نعم. هل يدل ذلك أن أهلك القوم أن ما آمن مع الرسل إلا هذا الرجل فقط؟ ما ذكر هذا المؤمن؟ نعم مسكوت من ظاهر. يا ظاهره أنه إلا هو. وهذا يدش عاد وهذا. صلى الله عليكم. وهذا يدل على سعة قدرة الله تعالى في إهلاك أعدائه. صلى الله عليكم. ثم قال الله تعالى: هذا يدل على سعة قدرة الله في إهلاك أعدائه. لأن الله بيده ملكوت كل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما قال تعالى في آخر السورة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهذا يدل على سعة قدرة الله تعالى في إهلاك أعدائه، لأن الله بيده ملكوت كل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما قال تعالى في آخر السورة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال الله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يا حسرة على العباد، أي يا حسرة العباد المكذبين على أنفسها، كما في قراءة شاذة محمولة على التفسير: يا حسرة العباد على أنفسها، والمعنى: يا شدة حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب بسبب استهزائهم بالرسل وتكذيبهم لهم. والمعنى: والمعنى: يا شدة حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب بسبب استهزائهم بالرسل وتكذيبهم لهم. ولهذا قال تعالى: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي ما كان يأتيهم في الدنيا من رسول من ربهم إلا كانوا يستهزئون ويسخرون به، زيادة على تكذيبهم به وجحدهم لما جاءهم به من الحق. ثم قال تعالى موبخا كفار قريش على عدم اعتبارهم بمن سبقهم: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، أي من الأمم المكذبة قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، أنهم إليهم لا يرجعون، أي أنهم بعد هلاكهم لم يرجعوا إليهم في الدنيا. والمعنى: أفلا يتعظ كفار مكة ويعتبروا بمن قبلهم من الأمم المكذبة التي أهلكها الله تعالى، ويعلم أن هؤلاء المهلكين لا عودة لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم، فيتوبوا مما هم فيه من الكفر والتكذيب والعناد قبل أن يصيبهم ما أصابهم ويهلكوا مثلهم، ويتمنوا الرجوع إلى الدنيا فلا يستطيعون. ثم بين تعالى بأن بعد الهلاك جمع وحساب وثواب وعقاب، فقال تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أنهم إليهم لا يرجعون، أي أنهم بعد هلاكهم لم يرجعوا إليهم في الدنيا. والمعنى أفلا يتعظ كفار مكة ويعتبروا بمن قبلهم من الأمم المكذبة التي أهلكها الله تعالى، ويعلموا أن هؤلاء المهلكين لا عودة لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم، فيتوبوا مما هم فيه من الكفر والتكذيب والعناد قبل أن يصيبهم ما أصابهم ويهلكوا مثلهم، ويتمنوا الرجوع إلى الدنيا فلا يستطيعون. ثم بين تعالى بأن بعد الهلاك جمع وحساب وثواب وعقاب، فقال تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إن بالتخفيف نافية، ولما بمعنى إلا، والمعنى وما كل الأمم السابقة والآتية إلا محضرون جميعا عندنا يوم القيامة لنحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم عليها. ثم قال الله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل. منصور كمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في هذه الآيات الكريمة بين الله تعالى بعض ثم قال تعالى فقرأ الآية سن الله عليكم ثم قال تعالى وآية لهم الأرض حسن الله عليكم قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أحسن الله إليكم. قلتم في هذه الآيات الكريمة بين الله تعالى بعض آياته الدالة على بديع خلقه وكمال قدرته وسعة عظمته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، فقال تعالى وآية لهم الأرض الميتة، أي اليابسة الهامدة القاحلة التي لا نبات فيها ولا زرع، أحييناها أي بعد موتها بإنزال الغيث عليها. وفي هذا استدلال على البعث وإحياء الموتى، وأن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجساد بعد موتها. وكثيرا ما يستدل الله سبحانه وتعالى بإحياء الأرض على إحياء الموتى، وهو أحد الأدلة على البعث والنشور. ثم ذكرهم بعظيم إحسانه وإنعامه عليهم فقال وأخرجنا منها حبا، أي من جميع أنواع الحبوب المختلفة كالبر والأرز والدخن وغير ذلك. فمنه يأكلون، أي فمن هذا الحب يأكلون وبه يتغذون. وجعلنا فيها جنات، أي بساتين من نخيل وأعناب وغيرها، وإنما خصها بالذكر لكثرة فوائدها وعموم نفعها. وفجرنا فيها من العيون، وإنما خص النخيل والأعناب سن الله إليكم، وإنما خص النخيل والأعناب نعم لكثرتي وإنما خص النخيل والأعناب بالذكر لكثرة فوائدها وعموم نفعها. وفجرنا فيها من العيون، أي أنبعنا فيها عيون الماء الجارية لتسقى به البساتين ليأكلوا من ثمره، أي ليأكلوا من ثمر ما ذكر، وهو ثمر الجنات. وقيل الضمير في ثمره عائد على ماء العيون، لأن الثمر أثمر بسببه. وما عملته أيديهم، قيل ما نافية، والمعنى أن ذلك لم تخلقه أيديهم، وإنما يد الله هي التي خلقته لهم رحمة من الله بهم. وقيل ما مصدرية بمعنى الذي، والمعنى ليأكلوا من الذي عملته أيديهم مما حرثوه وغرسوه ونحو ذلك. أفلا يشكرون، أي فهل لا يشكرون ربهم على ما أنعم به عليهم من هذه النعم بأن يوحدوه ويخلصوا له العبادة؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أي تنزه وتقدس الذي خلق الأصناف كلها المختلفة الألوان والطعوم والأشكال من جميع الأشياء، ثم بينها وفسرها بقوله مما تنبت الأرض، أي من الفواكه والزروع والثمار وغيرها، ومن أنفسهم، أي بأن خلقهم ذكورا وإناثا، ومما لا يعلمون، أي ومن المخلوقات الأخرى الكثيرة التي لا يعلمون عنها شيئا. وهذا كما قال تعالى في الآية الأخرى، أحسن الله إليكم، ومما لا يعلمون، أي ومن المخلوقات الأخرى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أي تنزه وتقدس الذي خلق الأصناف كلها المختلفة الألوان والطعوم والأشكال من جميع الأشياء، ثم بينها وفسرها بقوله مما تنبت الأرض، أي من الفواكه والزروع والثمار وغيرها، ومن أنفسهم، أي بأن خلقهم ذكورا وإناثا، ومما لا يعلمون، أي ومن المخلوقات الأخرى الكثيرة التي لا يعلمون عنها شيئا. وهذا كما قال تعالى في الآية الأخرى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالله تعالى قد خلق من كل شيء صنفين، سماء وأرضا، موتا وحياة، نورا وظلاما، إيمانا وكفرا، حبا وبغضا، حلوا ومرا، ذكرا وأنثى، إنسا وجنا، سالبا وموجبا، وهكذا. فسبحان الله تعالى الذي خلق جميع المخلوقات من ذكر وأنثى، وهو سبحانه الواحد الأحد، لا زوج له ولا ولد. نعم، أحسن الله إليكم. ثلاثة أسطر. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالله تعالى قد خلق من كل شيء صنفين، سماء وأرضا، موتا وحياة، نورا وظلاما، إيمانا وكفرا، حبا وبغضا، حلوا ومرا، ذكرا وأنثى، إنسا وجنا، سالبا وموجبا. وموجبا، أحسن الله إليكم. حيا، نعم، حيا وميتا. أحسن الله إليكم. نضيف حيا وميتا. نعم، ذكرتم أحسن الله إليكم موتا وحياة. نعم، طيب، أحسن الله إليكم. وهكذا، فسبحان الله تعالى الذي خلق جميع المخلوقات من ذكر وأنثى، وهو سبحانه الواحد الأحد، لا زوج له ولا ولد. نعم. ثم قال تعالى، هذا من العظة والعبرة، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نعم، يعني متقابلان، ليل، وكذلك الليل والنهار، الشمس والقمر، كلها متقابلة. والفلاسفة يقولون إنه إن الواحد لا ينتج منه إلا واحد، وهذا من جهلهم وضلالهم. إن الله تعالى قال من كل شيء خلقنا زوجين، ما في الواحد من واحد، ليس هناك واحد ينتج عنه شيء. النار إذا أردت تشعلها تضرب حجر في حجر فيه، إلا الله سبحانه هو خلق الأزواج كلها. تكثر المخلوقات وانتشارها كلها دليل على قدرة الله العظيمة، ودليل على فساد معتقد الفلاسفة. نعم. نعم نعم أحسن الله إليكم. نعم هذا أن الحب أن الحب ليش؟ نعم نعم صحيح نعم قوت متغذى بالحب والزكاة معروف الزكاة تجب في كل ما يكال ويدخر إذا كان يكال ويدخر وجب فيه الزكاة أما الذي لا يدخر كالفواكه والخضروات ليس فيها زكاة نعم أحسن الله إليكم. الآن بعض الفواكه وبعض الخضر صاروا يدخرونها بطريقة التجفيف وطريقة التجفيف. لا هذا ما هو بالدخار يعني يكون وضع في الثلاجة مدة وتجفيف فيها كلها لا زالت خضار وليس من شأنها أنها تغذي ما ليست غذاء. نعم. أحسن الله إليكم. خلاف التمور والحبوب وما أشبههم من الأقوات أعد وآية الأمر أحيناها وآية الأمر الميتة أحسن الله إليكم قول تعالى وآية الأمر الميتة أحسن الله إليكم وآية لهم الأرض الميتة أي اليابسة الهامدة القاحلة التي لا نبات فيها ولا زرع أحييناها أي بعد موتها بإنزال الغيث عليها وفي هذا استدلال على البعث وإحياء الموتى نعم وكثيرا ما يستدل سبحانه وتعالى الرب سبحانه على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها ويستدل أيضا على خلق الإنسان من نطفة فالذي ابتدأ خلق الإنسان قادر على أن يبعثه مرة أخرى يا أيها الناس إن كنتم في ربي من البعث فإن خلق لكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة إلى آخر الآيات نعم أحسن الله إليكم أكمل أحسن الله إليكم نكمل إيه بعده وأن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجساد بعد موتها نعم. وكثيرا ما يستدل الله سبحانه وتعالى بإحياء الأرض على إحياء الموتى نعم. وهو أحد الأدلة على البعث والنشور ثم ذكرهم بعظيم إحسانه وإنعامه عليهم فقال وأخرجنا منها حبة أي من جميع أنواع الحبوب المختلفة كالبر والأرز والدخن وغير ذلك فمنه يأكلون أي فمن هذا الحب يأكلون وبه يتغذون وجعلنا فيها جنات أي بساتين من نخيل وأعناب وغيرها وإنما خص النخيل والأعناب بالذكر لكثرة فوائدها وعموم نفعها وفجرنا فيها من العيون أي أنبعنا فيها عيون الماء الجارية لتسقى به البساتين ليأكلوا من ثمره أي ليأكلوا من ثمر ما ذكر وهو ثمر الجنات وقيل الضمير في ثمره عائد على ماء العيون لأن الثمر أثمر بسببه وما عملته أيديهم قيل ماء نافية والمعنى أن ذلك لم تخلقه أيديهم وإنما يد الله هي التي خلقته لهم رحمة من الله بهم وقيل ماء مصدرية وما عملته أيديهم أحسن الله إليكم وإنما يد الله وما عملته أيديهم قيل ما نافية والمعنى أن ذلك لم تخلقه أيديهم وإنما يد الله وإنما الله هو الذي خلقه وإنما الله هو الذي خلقهم وإنما يد الله وإيش خلقته وإيش قلتم أحسن الله إليكم وإنما يد الله هي التي خلقته لهم وإنما الله هو الذي خلقه لهم نعم هو الذي خلق ذلك لهم الله تعالى يخلق بكلمة كن لكن في بعض المخلوقات اللي شرفها خلق بيده خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده ليست كل المخلوقات بيده وإنما مخلوق خلقها الله بكلمة كن نعم إنما خلق نعم وما عملته أيديهم قيل ما نافية والمعنى أن ذلك لم تخلقه أيديهم وإنما الله هو الذي خلق ذلك لهم رحمة من الله بهم وقيل ما مصدرية بمعنى الذي، والمعنى وليأكلوا من الذي عملته أيديهم مما حرثوه وغرسوه ونحو ذلك. أفلا يشكرون، أي فهل لا يشكرون ربهم على وإنما حسن الله إليكم. والمعنى وليأكلوا من الذي عملته أيديهم مما حرثوه وغرسوه ونحو ذلك. أفلا يشكرون، أي فهل لا يشكرون ربهم على ما أنعم به عليهم من هذه النعم بأن يوحدوه ويخلصوا له العبادة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أي تنزه وتقدس الذي خلق الأصناف كلها المختلفة الألوان والطعوم والأشكال من جميع الأشياء، ثم بينها وفسرها بقوله مما تنبت الأرض، أي من الفواكه والزروع والثمار وغيرها، ومن أنفسهم، أي بأن خلقهم ذكورا وإناثا، ومما لا يعلمون، أي ومن المخلوقات الأخرى الكثيرة التي لا يعلمون عنها شيئا. وهذا كما قال تعالى يعني في كلها خلقها سبحانه وتعالى وجعلها الصنفين. نعم يضاف هذا كمل. وهذا كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالله تعالى قد خلق من كل شيء صنفين، سماء وأرضا، موتا وحياة، نورا وظلاما، إيمانا وكفرا، حبا وبغضا، حلوا ومرا، ذكرا وأنثى، إنسا وجنا، سالبا وموجبا، وهكذا. فسبحان الله تعالى الذي خلق جميع المخلوقات من ذكر وأنثى، وهو سبحانه الواحد الأحد، لا زوج له ولا ولد. ثم قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى لهم بعض آياته مما في العالم العلوي، فقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي ننزع منه النهار ونزيل عنه ضوءه، فإذا ونزيل عنه ضوءه، أي ننزع أحسن الله إليكم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي ننزع منه النهار ونزيل عنه ضوءه، فإذا هم مظلمون، أي داخلون في الظلام. وكونها آية أنه لا يقدر على فعل ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إن في هذه الآية إشارة إلى أن الأصل هو الظلام والنور عارض، وأنه إذا غربت الشمس انسلخ النهار من الليل. إيش والنور عارض؟ والنور عارض، وأن عارض. نعم أحسن الله. والنور عارض، وأنه إذا غربت الشمس انسلخ النهار من الليل، فظهر الأصل وهو الظلمة. والشمس تجري، أي تسير بقدرة الله في فلك لا تتجاوزه ولا تتخطاه. كذا وقيل كذا أحسن الله إليكم. الشمس تجري، أي تسير بقدرة الله. وقيل إن الأصل إيش؟ الظلمة. أحسن الله إليكم. وأنه إذا غربت الشمس انسلخ النهار من الليل، فظهر الأصل وهو الظلمة. والشمس تجري، أي تسير بقدرة الله في فلك لا تتجاوزه ولا تتخطاه، لمستقر لها. والشمس لها مستقران، مستقر زماني وهو يوم القيامة الذي ينتهي فيه سيرها وتسكن حركتها وتكور وتلقى في النار مع عابديها، ومستقر مكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض، وهذا كل ليلة حيث تسجد تحت العرش، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها. وهذا في آخر الزمان وعند وقوع هذا أشراط الساعة الكبار وهو طلوع الشمس من مغربها، تستأذن تلك اليوم وتلك الليلة فلا يؤذن لها، ويقول لها اخرجي من حيث أو طلعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها، فحينئذ يؤمن من في الأرض بالله الحي القيوم، لكن لا ينفع نفسا إيمانها، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخرة. جاء في الحديث أن بعض آياتها أنها طلوع الشمس من مغربها، إذا طلع الشمس من مغربها ليس هناك إيمان جديد، فالمؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره، والدابة تخرج وتسم الناس، تسم المؤمن سمة بيضاء في وجهه فيبض لها وجهه، وتسم الكافر بسمة سوداء فيسود لها وجهه، ويتبايع الناس في أسواقهم مدة من الزمن، باع هذا يا مؤمن اشتر هذا يا كافر، فوجهه أسود يقال يا كافر ولا ينكر شيء، والوجه أبيض يقال يا مؤمن ولا يستنكر هذا. ثم بعد ذلك تأتي الريح طيبة تقبض روح المؤمن والمؤمنات، ولا يبقى إلا الكفرة، فيعيشون مدة وعيشهم دار ورزقهم يجري عليهم، والأمطار والأرزاق ليل نهار، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على الكفرة، على هؤلاء الكفرة بعد قبض روح المؤمن والمؤمنات. لكن قبل ذلك بمدة تطلع الشمس من مغربها ويعرف المؤمن والكافر، ولا ليس هناك إيمان جديد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الله أعلم. ها؟ ها؟ ذكر الضغبي هذا. على قوله تعالى: وآية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. قال: داخلون في الظلمة، ومعناه نذهب بالنهار ونجيء بالليل، وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليها، فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل فتظهر الظلمة. بس نعم هذا الذي. طيب نشوف كمل سوشن. أحسن الله إليكم. لا هذا معناه يعني بيان شدة عتوهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت من حيث جئتي. قبل. أحسن الله إليكم. كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل جملة الشمس تجري. أحسن الله إليكم. فإذا هم مظلمون أي داخلون في الظلام، وكونها آية أنه لا يقدر على فعل ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إن في هذه الآية إشارة إلى أن الأصل هو الظلام والنور عارض، وأنه إذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل فظهر الأصل وهو الظلمة. والشمس تجري أي تسير بقدرة الله في فلك لا تتجاوزه ولا تتخطاه لمستقر لها، والشمس لها مستقران: مستقر زماني وهو يوم القيامة الذي ينتهي فيه سيرها وتسكن حركتها وتكور وتلقى في النار مع عابديها، ومستقر مكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض، وهذا كل ليلة حيث تسجد تحت العرش، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ومعنى أنها تسجد تحت العرش أي إذا حاذت وسط العرش سجدت، وإلا فالعرش سقف المخلوقات كلها، والله أعلم، والله أعلم بكيفية السجود. وقرئ: لا مستقر لها أي لا قرار ولا أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف. وقرئ لا مستقر لها، أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف. ذلك أي ذلك الجري والدوران بانتظام وبحساب دقيق هو تقدير العزيز، أي الذي بعزته غلب كل شيء وقهره، العليم بكل شيء، والذي أحاط علمه بجميع المخلوقات وسكناتهم. فذلك التقدير المحكم الذي لا يزيد ولا ينقص ولا يختل نظامه، والذي فيه غاية المصلحة للعباد، صادر عن كمال عزته وعلمه سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل، أي يسير فيها، وهي 28 منزلة في 28 ليلة، ينزل كل ليلة في وهي 28 منزلة في 28 ليلة، ينزل كل ليلة في واحدة منها لا يتخطاها ولا يتعداها. فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس، ولهذا قال تعالى دق واستقوس، ولهذا قال تعالى حتى عاد، أي في آخر الشهر، كالعرجون القديم، أي كعذق النخل اليابس المنحني المصفر أي كعذق النخل اليابس المنحني المصفر لقدمه. فجعل الله القمر لمعرفة الشهور، كما جعل الشمس لمعرفة الليل والنهار. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا يمكن للشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره، وتكون الأوقات كلها نهارا لا ليل فيها، ولا الليل سابق النهار، أي ولا يمكن لليل أن يسبق النهار حتى يدركه فيذهب بضيائه، فتكون الأوقات كلها ليلا. وكل أي من الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يسبحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في فلكة كفلكة المغزل، أي في دوران باستمرار، فكل يجري في مداره الخاص به في نظام بديع محكم لا يتغير ولا يتبدل، وليس هناك اختلاف ولا اختلال حتى يأذن الله بخراب هذا العالم قرب قيام الساعة. وفي هذه الآيات حتى يأذن الله بخراب هذا العالم قرب قيام الساعة. عند قيام الساعة، عند حسن الله إليكم، حتى يأذن الله بخراب هذا العالم عند قيام الساعة. وفي هذه الآيات الدلالة على بديع صنع الله وحسن تدبيره وسعة حكمته وقدرته وعظمته، وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. سبحان الله. وفي هذه الآيات حسن الله إليكم، وفي هذه الآيات الدلالة على بديع صنع الله وحسن تدبيره وسعة حكمته وقدرته وعظمته، وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. بعده قول الله تعالى آية لهم. نعم سم. نعم سؤال. ما يكون المقصود بقرب قيام الساعة، يعني طلوع الشمس من مغربها، حتى يأذن الله بخراب هذا العالم قرب قيام الساعة؟ أمرت خراب العالم مش حتى يكون إيش؟ ما وليس هناك اختلاف ولا اختلال حتى يأذن الله بخراب هذا العالم قرب قيام الساعة في الأصل. نعم، ليس هناك اختلال واختلاف للعالم حتى يأتي قرب الساعة، لأن عدلنا قرب جعلناها عند قيام الساعة. نعم، عند قيام الساعة ليس هناك اختلال لهذا العالم إلا إيش؟ يعني اختل هذا العالم، تنكدر النجوم وتكور الشمس وتسير الجبال إلا بعد قيام الساعة، هذا المراد. أما طلوع الشمس المغربي هذا آية من الآيات، مثل الدابة ومثل الدخان. نعم، الأصل شوف الكلام، الأصل في إيش؟ والأصل هو الظلمة. شوف كلام، الأصل هو الظلام، نعم الأرض يعتقد بيكونوا في الفلك يسبحون الأرض وكل يعني الأفلاك كله في فلك يسبحون تدور يعني في فلك كيف مثلا الليل والنهار والشمس والقمر الله أعلم هل هي يقولون تدور دورة واحدة في اليوم لكن ظاهر الأدلة أنها ثابتة والجبال أوتادا في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات والأرض والأرض والأرض بدناها وألقينا فيها رواسي في رواسي أن تبي بكم لئلا تطير بكم ظاهر الأدلة أنها ثابتة مستقرة وليست تدور وإن الشمس لا تدور نقل أيضا القطب الإجماع إجماع العلماء على أنها ثابتة آية الرعد شوف كلام القطب في آية شوف شوف شو اسمك السائل ها شو اسمك انت ها اسماعيل شوف كلام العلماء على آية الرعد والأرض مدناها والقينا فيها رواسي ها شو كلام القرطبي عليه على الآية طلعها لا صلى الله عليكم شو الأخوان طلعوا نعم شيخ العزيمين رحمه الله ذكر مناسبة ذكرى الاسمين العزيز والعزيز والعليم بالنسبة للتقدير تقدير العزيز العليم في قوله تعالى تقدير العزيز العليم قال وأضاف التقدير هنا إلى هذا الاسم الكريم العزيز لأن هذه الشمس العظيمة تحتاج إلى قوة وسلطان قاهر فلهذا أتى باسم العزيز لأن العزيز يشمل ثلاثة معان أولا العزيز في قدره ثانيا العزيز في قهره ثالثا العزيز في امتناعه أما في قدره فمعناها أن الله ذو شأن عظيم لا يماثله أحد وأما في قهره فمعناه أن الله له الغلبة والسلطان مطلق يقول الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب وأما في امتناعه فالمعنى أنه ممتنع عن كل نقص وعيب أما العليم فمعناه ذو العلم الكامل الشامل فإن علم الله تعالى فإن علم الله تعالى علم كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان وشامل لكل صغير وكبير قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو في إثبات اسم العزيز واسم العليم كما سبق أحسن الله إليكم كلام القرطبي في سورة الرعد قال والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب الآية عندك. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون على قوله وهو الذي مد الأرض قال أحسن الله إليكم والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومدها وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها شفتها والذي عليه عاد والذي عليه المسلمون والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض حتى أهل الكتاب يهود يقولها عليه المسلمون أهل الكتاب أنها قارة نعم أنها القول بوقوف الأرض وسكونها ومدها وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها نعم وهذا خلاف أهل الهيئة يقولها تدور دورة واحدة في اليوم والليلة بل هم يقولون هي تدور والشمس ساكنة هذا مخالف القرآن قال الأرض تدور حول الشمس والشمس هي ساكنة هذا باطل وكان يقولون أنها جزء من الشمس ليست جزء من المجموعة الشمسية، لو كان جزء الشمس تجري والأرض لا تجري. نعم. خسوف الكسوف في إدراك، إذا خسف الشمس خسفت الشمس يأتي القمر ولا ما يأتي؟ القمر يأتي على اتجاه من الشمس والقمر فتحجب نور الشمس. إيه، لكن هل في وقتها يأتي يعني يغلب سلطانه عليها فتزول؟ ما يمكن. الشمس ما تدرك القمر يعني فتزيل ظلام الليل، والقمر سابق النهار فيزيل إيش؟ يزيل النهار ويأتي بالظلم. ما في هذا المراد، بس المراد المقابلة، المراد أن القمر لا يأتي إلى الليل فيزيل وإيش الضوء، والشمس كذلك لا تأتي على النهار فتزيل وإيش ظلمته. ما في، كلهم في ذلك يسبحون، ما أحد يسبق الآخر. أما المقابلة شيء آخر، مقابلة مقابلة من بعد. نعم. هي كروية بالاتفاق، جميع الأفلاك شيخ الإسلام قال هي كلها كروية، يعني مستدر الشكل، السماوات كروية والأراضين كروية، والدليل على هذا قوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يكور كور الليل على النهار، كور الليل على النهار لولا أنها مستدرة ما ما ما ما تكور عليها الليل يكورها. حتى العرش قال الفلاسفة إنه مستدير الشكل، حتى العرش قال المستدير مغلف العالم، لكن الصواب أن العرش له قوائم، كما في الحديث أن موسى آخر مقائم قوام العرش ليس مستدير جمعه، بخلاف السماوات والأراضين والأفلاك كلها مستديرة كروية بالاتفاق. هذا نعم، هذا الله جميع الأفلاك، جميع الأفلاك ما عدا العرش. ها؟ نعم. إيه هذا ما هو ما نحن يعني ما هذا سنة الله الجارية فيه من الأصل، إنما الأمكان التي فيها شمس وقمر لا يغلب أحدهم الآخر، لا يسبق أحدهم الآخر. أما هذا استمرار، هذا استمرار للشمس استمرار القمر مدة طويلة، ما فيها الثاني مقابل، ليس موجودا في هذا. نعم. يعني المقصود أحسن الله إليك المحو الكلي هو المنفي، أحسن الله إليك كلي والجزئي كله. هل تأتي الشمس تمحي جزء من الليل، يصير بعض الليل كذا؟ أما الآن الأمكان اللي فيها ستة أشهر هذا معناه إن هذا سلطان في هذا المكان، سلطان النهار أو سلطان الليل. نعم. فالق الإصباح هذا يعني الأصل إيش؟ أصل النهار يعني؟ أصل الليل قال وجعل. ها؟ يعني قصدك يعني ها يعني قدم هذا على هذا؟ أو لعله كلمة جعل، يعني جعل الليل هو الأصل والنهار هو منسلخ منه كما يقول. لا سبع ليس بظاهر. نعم نعم. الثمرة الوقوف عند النصوص، هذه الثمرة اللي دلت عليها النصوص أنها قارة ثابتة، كما قال القرطبي رحمه الله، شوف من كل شيء خلقنا زوجين، فعلى آية الذاريات. نعم. ابن الجوزي ذكر في موضوع وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نعم. يعني ثم نقل آخر قال قال ماوردي وذلك أن النهار يتداخل في الهواء فيضيء فإذا خرج منه أظلم. ها وذلك أن النهار يتداخل في الهواء فيضيء فإذا خرج منه أظلم. لعله جعل أن هنا قول ماوردي أن الظلمة هي الأصل. فإذا خرج منه أظلم. يعني تداخل به أو دخل عليه. والأصل الظلمة والله أعلم. الله أعلم. قد قال إن الله في حديث أظن في الراجع إن الله في ظلمة ثم أصابهم من نوره فما أصابهم من النور. شوف الحديث إن الله خلق خلقه في ظلمة في حديث كذا درجة من الصحة يراجع إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم أصابهم من نوره فما أصابهم من ذلك النور اهتدى كما جاء. عن إيش؟ على أن سجود كل شيء بحسب. نعم صحيح. ولكن تسبح كل شيء بحسب ويمشي يسبح بالحمد ولكن لا تكون تسبح سجودهم مثل ما قال الله تعالى في الآية يتفيأ ولم يرى لما خلق لهم شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل السجد لله هذا سجوده تفيأ عن اليمين والشمائل هذا سجد لله وهم داخلون كل شيء بحسب نص الآية يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله. نعم شوف الكلام على الآية كلام على الآية أقرب من كلام شيخ. نعم حديث إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة هذا ورد في حديث طويل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعة قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. قالوا في حاشية المسند هذا رواه الإمام أحمد. نعم أحسن. قالوا في حاشية المسند إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة. الحديث عند الترمذي وحسن. ها؟ هو عند الترمذي وحسن. قال هذا حديث حسن. طيب. خلق في ظلمة هذا ما يؤيده. خلق في ظلمة. والشاهد من خلقهم في ظلمة يعني هذا من الأدلة. نعم أن الظلمة هي الأصل أن الأصل هي الظلمة هي الأصل. نعم خلق الخلق في ظلمة. نعم يعني هذا كلام المفسرين لنا هنا هو الأصل. نعم طيب. نعم سم كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقنا زوجين الكلام في الذاريات كلام فسرين. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ليش صلى الله عليكم قوله خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله هذه الآية كقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فكل المخلوقات لا تقوم إلا بتركيب مادتين فأكثر وليس فيها شيء يقوم في شيء واحد أبدا فكل شيء سواء مما تنبت الأرض أو من بني آدم أو من البهائم أو مما لا نعلم وهذه عامة من أعم ما يكون. فكل شيء صلى الله عليكم فكل شيء سواء مما تنبت الأرض أو من بني آدم أو من البهائم أو مما لا نعلم وهذه عامة من أعم ما يكون فإنه مكون من شيئين ومن كل شيء خلقنا زوجين تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به ولهذا جاءت الآية هنا سبحان الذي خلق الأزواج كلها فالمخلوق لا بد فيه من تعدد والخالق منزه عن التعدد وهذه هي الحكمة والله أعلم في أنه قال الخالق المخلوق لا بد فيه من التعدد. نعم والخالق منزه عن التعدد. وهذه هي الحكمة والله أعلم في أنه قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها ولم يقل الحمد لله الذي خلق الأزواج، بل قال سبحان، لأن كون كل شيء يحتاج إلى ازدواجية يدل على كمال الواحد المتفرد الذي لا يماثله شيء من مخلوقاته. فبنو آدم لا بد من ازدواجية ذكر وأنثى، وحتى المعاني التي فيه والأوصاف فيه تجد أنها مزدوجة، فيه غضب ورضا وكراهة ومحبة وقوة وضعف إلى غير ذلك. لكن الخالق عز وجل واحد منفرد لا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته. طيب شوف كلام حافظ كثير وقطب على الآية آية الدرس، فسيكون الواحد لا ينتج منه إلا واحد، وهذا فاسد. الواحد لا ينتج منه شيء إلا الله، تكثر المخلوقات هذا يدل على بطلان كلامهم. الواحد لا ينتج منه شيء، ليس هناك شيء إلا الله سبحانه وتعالى هو الواحد الخالق الباري المصور. صلى الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار، حتى الحيوانات جن وإنس ذكور وإناث والنباتات. ولهذا قال: لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. لعلكم تعلمون أن خالق الأزواج واحد، كل شيء خلق الزين، لعلكم تذكرون أن خالق الأزواج واحد وهو الله. نعم. القرطبي في زيادة أو غيره؟ نعم أحسن الله إليكم. قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي صنفين ونوعين مختلفين. قال ابن زيد: أي ذكرا وأنثى وحلوا وحامضا ونحو ذلك. قال مجاهد: يعني الذكر والأنثى والسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنور والظلام والسهل والجبل والجن والإنس والخير والشر والبكرة والعشي، وكالأشياء المختلفة الألوان من الطعوم والأرايح والأصوات. أي جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتنا، ومن قدر على هذا فليقدر على الإعادة. وقيل: ومن كل شيء خلقنا زوجين، لتعلموا أن خالق الأزواج فرد، فلا يقدر في صفته حركة ولا سكون ولا ضياء ولا ظلام ولا قعود ولا قيام ولا ابتداء ولا انتهاء. فلا يقدر في حركته، قال: فلا يقدر في صفته حركة ولا سكون ولا ضياء ولا ظلام ولا قعود ولا قيام ولا ابتداء ولا انتهاء، إذ هو عز وجل وتر ليس كمثله شيء، لعلكم تذكرون. قول هذا يجري على قول الأشاعرة أحسن الله إليكم. قال: لا يقدر في صفته حركة ولا سكون. في الصفات ما والحركة فيها كلام، في إثبات الحركة ونفيها في كلام، يعني ونقول الصفات خطأ، يقدر في صفات ثابت لله. نعم. قوله: ولا قعود ولا قيام. كذلك يثبت ما ثبت من نصوص يثبت الله تعالى. نعم. هل في ما كلام الحافظ كثير جيد، ما ذكر شيء مما ينتقد. نعم. نعم. نعم. نعم. قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قلتم أحسن الله إليكم: ثم بين تعالى لهم آية في البحر والتي تجمع بين العبرة لهم والمنة عليهم، فقال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وهي سفينة نوح المملوءة بالمخلوقات والتي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وقوله ذريتهم قال أكثر المفسرين أي آباءهم، لأنهم من حملوا في سفينة نوح لا ذريتهم. وقالوا قال أكثر المفسرين أي آباءهم، لأنهم من حملوا في سفينة نوح لا ذريتهم. أي أبناؤهم. لا ذريتهم أي أبناؤهم. لا ذريتهم التي هي أبناؤهم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم. الله تعالى يخاطبهم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم. كيف يعني المنة عليهم حمل ذريتهم أبناؤهم؟ من قال الذرية المراد بها هنا الأبناء الآباء، وقيل المراد الذرية الأبناء على ظاهرها، وأن المراد امتنان الله تعالى على أعقابهم الأجيال القادمة من ذرية من أبنائهم. ذكرتم نعم سيأتي نعم كمل. قال أكثر المفسرين أي آباءهم، لأنهم من حملوا في سفينة نوح لا ذريتهم التي هي أبناؤهم. نعم. وقالوا إن لفظ الذرية يطلق على الأبناء والآباء فهو من الأضداد. وقد استشكل هذا مثل المزمار يطلق على الصوت الحسن والصوت السيء، مثل كلمة وراء تطلق على الأمام وعلى الخلف. هذه ألفاظ تأتي. نعم فكمل. وقد استشكل هذا القول بعضهم، وذكروا أنه غير معروف في اللغة. ومن ذلك الشيخ عبد الرحمن السدي استشكل هذا. احنا قرأنا كلام سنقرأ الآن كلام أطال في هذا في تفسيره. استشكل كيف يقال حملنا ذريتهم، كيف يطلق الذرية على الآباء في إشكال. نعم. وقال بعضهم ذريتهم على ظاهره، وإنما خصهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة. نعم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أي وخلقنا لهم من مثل فلك نوح لهم سفنا عظيمة يركبونها ويسيرون بها إلى حيث شاءوا لتبلغهم أوطانهم، ويستخدمونها في تجاراتهم ونقل بضائعهم. وفي هذا الزمان قد وجدت مراكب بحرية عظيمة وكبيرة وواسعة. مدن كانوا مدن، وجد مراكب مدينة كاملة تتنقل في البحار. نعم. ما كانت موجودة في السابق صنعها الإنسان بما علمه الله. علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. وقيل خلقنا لهم من مثله الإبل وسائر المركوبات، فهي في البر مثل السفن في البحر، والقول الأول أظهر. يعني المراد السفن. ويخلق ما لا تعلمون كذلك قوله تعالى، تشمل هذا قوله تعالى في النحل. نعم. وإن نشأ نغرقهم. نعم. وقوله تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي لو أردنا لأغرقناهم في البحر، فلا مغيث لهم يغيثهم عند غرقهم، ولا هم ينقذون، أي ولا يستطيع أحد أن ينقذهم وينجيهم من الغرق. فأخبر سبحانه أنه قادر على إهلاكهم بهذه النعمة التي سخرها لهم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قيل الاستثناء منقطع وتقديره، ولكن برحمتنا نسيركم في البحر ونسلمكم إلى أجل مسمى ووقت معلوم عند الله. وقيل الاستثناء غير منقطع، والمعنى إلى أن نرحمهم إلا أن نرحمهم فننجيهم ونمتعهم إلى وقت انقضاء آجالهم. طيب شوف الكلام الحافظ بغوي و القرطبي وغيرهم حمل على ذريتهم الكلام على الذرية كذا في الكتب اللغة شوف هل الذرية تطلق هذه من الأضداد تطلق في اللغة العربية على الآباء يعني وهذه من الأضداد. أحسن عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى تسخيره البحر ليحمل السفن فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه السلام التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم ولهذا قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم أي آباءهم في الفلك المشحون أي في السفينة الموقرة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال ابن عباس المشحون الموقر وكذا قال سعيد بن جبير والشعبي وقتادة والضحاك والسدي وقال الضحاك وقتادة وابن زيد وهي سفينة نوح عليه السلام. بس نعم ما تكلم يعني بشوف نشوف مكبر شوف كلام الطبري وكلام البغوي. ذكر أنه يقع قال وآية لهم ثم قال ذريتهم على التوحيد فمن جمع كسر التاء ومن لم يجمع نصبها. ذرياتهم نعم يعني جاءت وذكر قال قرأ أهل المدينة والشام ويعقوب وذرياتهم بجمع وقرأ الآخرون ذريتهم على التوحيد فمن جمع كسر التاء ذرياتهم ومن لم يجمع نصبها والمراد بذرية الآباء والأجداد واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد وأراد سفينة نوح وهؤلاء من نسل كلام البغوي واسم ذرية قال والمراد بالذرية الآباء والأجداد واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد. بس طيب أحسن الله عليكم. قال الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره ودليل لهم أيضا وعلامة على قدرتنا على كل ما نشاء حملنا ذريتهم يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح وإياها عنا جل ثناؤه بالفلك المشحون والفلك هي السفينة والمشحون المملوء الموقر ثم ذكر الآثار عن المشحون من نجا من ولد آدم يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح. أحسن الله عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوله أن حملنا ذريتهم هذه الجملة في تأويل مصدر هي المبتدأ يعني وآية لهم حملنا ذريتهم. قال المؤلف ذريتهم أي آباءهم الأصول فجعل المراد بالذرية هنا الأصول يعني الآباء أي آباءهم الأصول أي آباءهم الأصول فجعل المراد بالذرية هنا الأصول يعني الآباء مع أن المعروف في اللغة العربية أن الذرية هم الفروع وليس الآباء كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والمؤلف رحمه الله ومن ذهب مذهبه في تفسير الآية يقول إن الذرية لفظ مشترك بين الأصول والفروع صاحب الجلالين المؤلف. نعم أحسن. لأنها مأخوذة من ذرأ والذر كائن للأصول والفروع. ثم يقولون أيضا إن سياق الآية يدل على ذلك وآية لهم أنا حملنا ذريتهم لأن ذريتهم الصغار الموجودون معهم إذا حملوا هم فسيحملون معهم في الفلك. وإن كان المراد بالذرية من يأتي فيما بعد فكيف يكون ذلك آية وهي غير مشهودة لهم قبل سطر. أحسن عليكم. لأن ذريتهم الصغار الموجودون معهم إذا حملوا هم فسيحملون معهم في الفلك. وإن كان المراد بالذرية من يأتي فيما بعد فكيف يكون ذلك آية وهي غير مشهودة لهم؟ إذن يتعين أن يكون المراد بالذرية الأصول، لأن الصغار المشهودون حملهم لأن الصغار المشهودون حملهم حمل لآبائهم، لأن الغالب أنهم لا يحملون إلا مع آبائهم، والصغار غير المشهودين الذين يأتون فيما بعد لا يكونون آية لمن يشاهدها، فتعين أن يكون المراد بالذرية الآباء، لا يكونون آية لمن لم يشاهدها، فتعين أن يكون المراد بالذرية الآباء. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يوافق ظاهر الآية، لكنه يخالف ما كان معهودا في اللغة العربية من أن الذرية هم الفروع. وهذا الذي ظهر المؤلف يوافق ظاهر الآية، يعني المؤلف اللي هو صاحب الدلالين. نعم حسنا. وهذا ذهب المؤلف إيش يوافق إيش؟ وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يوافق ظاهر الآية، لكنه يخالف ما كان معهودا في اللغة العربية من أن الذرية هم الفروع. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالضمير هنا الجنس للعين، والمعنى ذريتهم أي ذرية جنسهم، كنوح عليه الصلاة والسلام من جنسنا آدمي بشر، فحمل الله ذريته في الفلك المشحون. قالوا وهذا لا يمتنع في اللغة العربية، قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، جعلناه أي جنس الإنسان وليس عينه، لأن الذي جعل نطفة ليس آدم الذي خلق من سلالة من طين، ولا يمكن أن يكون نطفة في قرار مكين بل غيره بلا شك، فالضمير عاد إلى آدم باعتبار الجنس، فليعد الضمير في قوله ذريتهم إلى الموجودين باعتبار الجنس. فمن هو الجنس؟ قالوا هو نوح، لأن أحسن عليكم، فالضمير عاد إلى آدم باعتبار الجنس، فليعد الضمير في قولهم قبل أحسن عليكم، جعلناه أي جنس الإنسان وليس عينه، لأن الذي جعل نطفة ليس آدم الذي خلق من سلالة من طين، ولا يمكن أن يكون نطفة في قرار مكين بل غيره بلا شك، فالضمير عاد إلى آدم باعتبار الجنس، فليعد الضمير في قوله ذريتهم إلى الموجودين باعتبار الجنس. فمن هو الجنس؟ قالوا هو نوح، لأنه بشر وآدمي وذريته هي المحمولة، فيكون المعنى أن خلقنا ذريتهم أي ذرية جنسهم، وهو نوح عليه الصلاة والسلام حملت ذريته في الفلك المشحون، وخلق لهم من مثله ما يركبون، وهذا قريب جدا ولا يخالف ظاهر الآية، ويشير إلى أن هذه السفينة جعلت آية لمن بعد نوح عليه الصلاة والسلام يعتبرون بها ويصنعون مثلها، ويشير إلى أن هذه السفينة جعلت آية لمن بعد نوح عليه الصلاة والسلام يعتبرون بها ويصنعون مثلها، ولقد تركناها آية. نعم. قوله تعالى في سورة القمر ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فالمراد بالذرية هنا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إلى هؤلاء باعتبار الجنس، يعني حملنا الذرية من جنسهم في الفلك المشحون، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يأباه السياق. أعد القول نول، هذا كلام الشيخ محمد. نعم أحسن. أعد. وقوله أن حملنا ذريتهم، هذه الجملة في تأويل مصدر هي المبتدأ، يعني وآية لهم حملنا ذريتهم. قال المؤلف ذريتهم أي آباءهم الأصول، فجعل المراد بالذرية هنا الأصول يعني الآباء، مع أن المعروف في اللغة العربية أن الذرية هم الفروع وليس الآباء، كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والمؤلف رحمه الله ومن ذهب مذهبه في تفسير الآية يقول إن الذرية لفظ مشترك بين الأصول والفروع، لأنها مأخوذة من ذرى، والذر كائن للأصول والفروع. ثم يقولون أيضا إن سياق الآية يدل على ذلك، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، لأن ذريتهم الصغار الموجودون معهم إذا حملوا هم فسيحملون معهم في الفلك،

فيقال كتابنا القرآن وكتابنا خير الكتب وهذا كثير، فهكذا لفظ الذرية أضيف إليهم بجهة غير الجهة التي أضيف بها إلى آبائهم. وقال الطائفة بل المراد جنس بني آدم، ولم يقصد الإضافة إلى الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أريد ذرية الجنس. وقال الطائفة بل المراد بالذرية نفسها، وهذا أبلغ في قدرته وتعديد نعمه عليهم أن حمل ذريتهم في الفلك في أصلاب آبائهم، والمعنى أن حملنا الذين هم ذرية هؤلاء وهم نطف في أصلاب الآباء، وقد أشبعنا الكلام على ذلك في كتاب الروح والنفس. عجيب، يرجع إلى هذا، هذا في كتاب إيش هذا؟ جلاء الأفهام. جلاء انتهى؟ باقي كلام أحسن الله. إذا ثبت هذا فالذرية الأولاد وأولادهم. نعم، ثم هو لأنه يتكلم على الصلاة. طيب. وهل يدخل فيها أولاد البنات؟ طيب، يرجع الكتابة إلى إيش؟ الروح. الروح إيش؟ كلامه في الروح. لذلك تجمع مع هذا كلام مع كلام اللغة، شو هذا في كتب اللغة اللسان. صلى الله عليكم، بعض المفسرين أمرها ولم يستشكلها كالبغوي مثلا. نعم. يعني أطلق على الآباء والأبناء وغير المفسرين ك يعني مش على نفسه على هذا وعلى هذا، لكن هل اللغة تجيزه؟ هل شوف كلام اللغة في هذا؟ ذكروا اللغة من حيث الذق ليس من حيث المفهوم العربي من الذرية. يعني إذا كانت تطلق عليها وتكون من الأضداد انزال الإشكال. لعل البغوي لم يستشكلها أصلا. البغوي عنده غير مستشكلة. ذكرها ومر وأمرها دون. إيه كبعض بس كلام. شوف كلامها على جلام مع هذا، تجمع البحث مع كلامها اللغة في اللغة الآن اللي كشيء مكلم لسان العرب وكتب اللغة الآن والقاموس كلام ذرية. هل جاء فيها أن تطلق على الآباء؟ شوف كيف في سمع بإذن الله في كلام الشيخ طاهر بن عاشور. طيب طيب، وكذلك الزمخشري. الزمخشري ثاني في اللغة مهمة. شوف كلام الزمخشري وكلام العاشور، ما نقول عن الزمخشري كثير. شوف كلام العاشور. أحسن الله عليكم. قال ابن عاشور في تفسيره نعم، وتعدية حملنا إلى الذريات تعدية على المفعولية المجازية، وهو مجاز عقلي، فإن المجاز العقلي لا يختص بالإسناد، بل يكون المجاز في التعليق، فإن المحمول أصول الذريات للذريات وأصولها، فإن المحمول أصول الذريات للذريات وأصولها ملابسة لها. ولما كانت ذريات المخاطبين مما أراد الله بقاءه في الأرض، حين أمر نوحا بصنع الفلك لإنجاء الأنواع، وأمره بحمل أزواج من الناس هم الذين تولد منهم البشر بعد الطوفان، نزل البشر كله منزلة محمولين في الفلك المشحون في زمن نوح. وذكر الذريات يقتضي أن أصولهم محمولون بطريق الكناية إيجازا في الكلام، وأن أنفسهم محمولون كذلك، كأنه قيل إنا حملنا أصولهم وحملنا ذرياتهم، إذ لولا نجاة الأصول ما جاءت الذريات، وكانت الحكمة في حمل الأصول بقاء الذريات، فكانت النعمة شاملة للكل. وهذا كالامتنان في قوله إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. يعني ذكر القرطبي شيء منها. أشوف بس كلام القيم الآن في الروح، يضاف إلى كلام هنا كلام في جلال الأفهام، كلام في الروح شيخ عادل، كلام القيم في الروح وفي الجلال، كلام القرطبي، كلام أهل اللغة، تجمع لها عدد من كتب اللغة، اللسان واللسان العرب وغيره من كتب اللغة وقاموس. فيه شيء معك شيء هذا من معجم اللغة العربية المعاصرة. أحسن الله إليكم. قال ذرية جمعه ذريات وذراري نسل أولاد وأصلها بالهمزة وخففت همزتها وتستخدم للمفرد والجمع ذكرا وأنثى أو أنثى. بس لا يراجع كثير كبار كثير اللغة اللسان وغيره. إن شاء الله يكون يوم الثلاثاء إن شاء الله. كلام ابن عاشور وضح قليلا. لا بس هذا كمجاز مشكلة مجاز. مجاز كناية. إيه مجاز. وكلام زبخشري ينقلع وغيره منكم. ها؟ يعني اللي طال في هذا القرطبي وابن القيم الآن في اللسان وفي هذا أهم مع كتب اللغة. أبو حيان إيش قال؟ أحسن الله إليكم. قال والظاهر من الذرية أنه يراد به الأبناء ومن نشأ منهم. وقيل ينطلق على الآباء وعلى الأبناء. قاله أبو عثمان. وقال ابن عطية هذا تخليط ولا يعرف هذا في اللغة. انتهى. وتقدم الكلام في الذرية في آل عمران. والظاهر أن الضمير في لهم وفي ذرياتهم عائد على شيء واحد، فالمعنى أنه تعالى حمل ذريات هؤلاء وهم آباؤهم الأقدمون في سفينة نوح عليه السلام، قاله ابن عباس وجماعة. ومن مثله للسفن الموجودة في جنس بني آدم إلى يوم القيامة. أو أريد بقوله ذرياتهم حذف مضاف أي ذريات جنسهم، وأريد بالذرية من لا يطيق المشي والركوب من الذرية والضعفاء، فالفلك اسم جنس من عليهم بذلك، وكون الفلك مرادا به الجنس قاله ابن عباس أيضا ومجاهد والسدي. ومن مثله الإبل وسائر ما يركب. وقيل الضميران مختلفان أي ذرية القرون الماضية، قاله علي بن سليمان وكان آية لهؤلاء إذ هم نسل تلك الذرية. وقيل الذرية النطف والفلك المشحون بطون النساء، ذكره الماوردي ونسب إلى علي بن أبي طالب، وهذا لا يصح لأنه من نوع تفسير الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيء لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات الدلالة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. صح. لا هو الأقرب إذا كان يطلق على الذرية الآباء الذرية يكون هذا أحسن. يعني يطلق على الشيء وضده. أحسن الله إليكم. أو المراد به ما حملوا حملهم في سفينة نوح لأنهم هم آباءهم وأجدادهم، يعني هذا الأقرب. نعم عندك زيادة. البغوي فقط التبت قال رحمه الله والمراد بالذرية الآباء والأجداد، واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد. طيب. ثم في قوله تعالى في الفلك المشحون قال أي المملوءة، وأراد سفينة نوح، وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح وكانوا في أصلابهم. نعم هذا يعني له وجه، يكون يطلق على الذرية وعلى الأجداد، هذا يحتاج إلى الرجع كتب اللغة. قال في لسان العرب قال الليث الذرية تقع على الآباء والأبناء والأولاد والنساء. قال الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. تقع على الآباء والأبناء والنساء. نعم. قال الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أراد آباءهم الذين حملوا مع نوح في السفينة. وقوله صلى الله عليه وسلم ورأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم قال للرجل الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا، فسمى النساء ذرية. ومنه حديث عمر رضي الله عنه حجوا بالذرية لا تأكلوا أرزاقها وتذروا أرباقها في أعناقها. وتذروا أرباقها في أعناقها. قال أبو عبيد أراد بالذرية ها هنا النساء. ثم تكلم عن طيب غير أحتاج إلى عدد من كتب اللغة. المهم أحسن ما فهم القيم والقرطبي وكذلك أبو حيان يعني استوفوا، وكان البغوي كذلك له وجه، إما أن قال حملهم في الأجيال السابقة وذرية نوح وأن حملوا في السفينة، أو أنها تطلق على هؤلاء وعلى من الأضداد، هذا له وجه يعني إذا ثبت في اللغة زال الإشكال. قومه نعم، بس المعجم هذا يعني حديث، شوف كتب اللغة أقدمها بركة، إن شاء الله يعني الثلاثة استوفى إن شاء الله، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد.